بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من شهر ذي القعدة عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 19 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع ما قرأه الإمام في الركعة الأولى، حيث قرأ بسورة الفيل. هذه السورة تسجل حدثاً عظيماً وقع قبل مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الحدث من علامات عظمة الله سبحانه وتعالى ورعايته لبيته الحرام، فإن أبرهة الأشرم الذي كان واليا لملك الحبشة على اليمن بنى بيتا في صنعاء وسماه القلمس، قال: لأصرفن به وجوه العرب عن بيتهم في مكة. وكانت العرب تعظم المسجد الحرام لأن هذا من ميراث إبراهيم عليه السلام، فبنى هذا البيت. فغار بعض الذين من مكة وكان في اليمن أو بعض أهل اليمن على البيت الحرام، فدخل في هذه الكنيسة أو هذا البيت الذي بناه أبرهة الأشرم فتبول فيه، فغضب أبرهة الأشرم وأقسم ليهدمن الكعبة ولينقلن حجارتها إلى صنعاء، فأعد الجيش ووضع أمامه الفيلة وانطلق من اليمن، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعندما وصل إلى مزدلفة غار جيشه على إبل قريش، وقد فرت قريش وخرجت من بيوتها لأنها لا تستطيع أن تقاوم أبرهة الأشرم. فجاء عبد المطلب إلى أبرهة الأشرم فظن أنه جاء ليسلمه البيت الحرام، وإذا به يشكو إليه جيشه الذي قد أخذ إبله، فقال: ظننتك جئت تسألني الشفاعة أو تسليم البيت، وإذا بك تأتي تطلب الإبل. قال: أنا أحمي إبلي والبيت له رب يحميه. فقد كان مشركا، فتحرك الجيش مرة أخرى، وكان في مقدمة الجيش فيل عظيم، فعندما وقف الفيل لم يتحرك إلى الأمام خطوة واحدة، ضربوه وزجروه وطعنوه بالرماح في مؤخرته ليتحرك إلى الأمام ويأبى، ثم إذا وجهوه إلى اليمن وإذا به يسرع الحركة، فاستغربوا، فأصر أبرهة على أن يقدم الفيل أمامهم وهو يرفض المسير. وبينما هم في محاولة إذا بطير على رؤوسهم ويحمل كل طير حجرا في قدميه، وقد أعد الله لكل فرد من الجيش طائرا واحدا، فرمت الطيور بالحجارة من أقدامها فسقطت على رؤوس القوم واخترقت أجسامهم حتى خرجت من أدبارهم، فسقطوا كما أخبر ربنا عز وجل عنهم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل أي جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه عظمة الله عز وجل، فإن الله كان يحمي البيت بنفسه عن غارات الناس، وما من جبار أراد أن يأتي إلى البيت الحرام إلا ويقصمه الله عز وجل. وهذه من علامة رعاية الله للبيت الحرام. وفي آخر سورة قريش: وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الخوف الذي دخل قلوبهم قد أمنهم الله منه، فما من إنسان يأتي إلى مكة إلا ويحميه، يحميها الله عز وجل ممن يأتي إليها. ومن أسماء مكة بكة، وفي اللغة بكة أي تقطع الرقاب. هذا الحدث هو الذي منع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أو في عمرة الحديبية، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر بدون رضا قريش، فبركت الناقة في طرف الحرم، زجروها وأبت أن تقوم، فقال الناس: خلعت القصواء. خلعت أي تمردت وامتنعت عن المسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء، وليس ذلك بخلق لها، ولكنه حبسها حابس الفيل. البهيمة ترى ما لا يرى الإنسان، ويحجزها ما لا يحجز الإنسان، فقد ربما أن الله عز وجل أنزل فأراها ما يمنعها من المسير، لأن اقتحام الحرم لا يحبه الله عز وجل، فامتنعت. وما أراد الله دخول محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك العام إلى مكة، مع أنه رأى الرؤيا أنه داخل مكة، لكن لم يحدد الله زمن دخوله. هذا الحدث يسجله القرآن الكريم، ولا يستطيع أحد من قريش أن ينفيه. من الذي قتل أبرهة الأشرم وجيشه؟ الله. لا يستطيع أحد أن يقول: فلان من الناس. بعض المعاصرين الذين يأسرهم التفكير العقلي لم يدركوا هذا المعنى، ففسروا الطير الأبابيل بجراثيم الكوليرا، قالوا جراثيم جاءت ففتكت بهم فماتوا في مكانهم، لأنهم يفسرون كل شيء بحسب العقل. لا، هذه خارقة وليست أمرا طبيعيا، بل الله عز وجل هو الذي أرسل الطير الأبابيل في صورة مفاجئة غريبة لم يعهدها الناس، بحجارة من سجيل، حجارة حامية تقتل من تقع على رأسه، فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم. فالقرآن يسجل هذا الحادث ويمتن به على قريش، ويذكر به نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فهذه من نعم الله على أهل مكة. بعد أن جاء الإسلام جعل الله عز وجل حماية البيت إلى المسلمين، قد يقتحم وقد يحميه المسلمون، أما قبل أن يأتي المسلمون كان الله يحمي مكة. ما من إنسان يدخل مكة لأمر سوء، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكان ما من إنسان يأتي إلى مكة للإفساد إلا ويعاقبه الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل حماية الكعبة وحماية المسجد الحرام بعد ذلك من مسؤولية الأمة الإسلامية. وقد تستبيح أو يستبيح بعض المسلمين القتال في مكة لشبهة أو خطأ في التفكير، فهذا أمر خاطئ لا شك، لكن الله عز وجل لم يعد ينزل الخوارق كما كان ينزلها في الماضي. يقول بعض أهل العلم لأن الأمة الإسلامية أو البشرية قد نضجت وتحتاج إلى، لم تعد تحتاج إلى خوارق، إنما تحتاج إلى أن تتعامل مع الدين بعقلها. هذا الدين علامته وآيته كتاب الله، من أراد أن يعرف صدق هذا الدين فليقرأ كلام الله. هذه الحادثة سجلها الله عز وجل، وقريش تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت غير صحيحة لأنكرها قريش. إذن هذا الحادث صحيح، والذي أهلك الجيش ليست دولة عظمى ولا كبرى، بل الله الذي أهلك الجيش عن بقرة أبيه. فهذا من علامة توحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى يرعى بيته ويرعى دينه فيحميه بما شاء عز وجل وكيف شاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على شهادة أن محمدًا رسول الله، لأن هذه الأخبار من أنباء الغيب، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما أخبر. هذا في الحديث الماضي الذي مر معنا من أنه أربع من أخلاق الجاهلية، أمر الجاهلية لا تزال في هذه الأمة، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. هذا خبر، واللغة العربية تنقسم إلى قسمين: إنشاء وإخبار. الإخبار يتعلق بالماضي أو المستقبل، يعني يأتي بفعل الماضي أو فعل المضارع إذا كان قائما. أما الإنشاء فهو من أفعال الأمر: افعل، اترك. أما إذا قال أخبر عن أمر سبق هذا يسمى خبر، عن أمر سيأتي هذا خبر، عن أمر قائم هذا خبر. والأخبار إذا كانت عن الغيب لا تكون صادقة إلا إذا كانت بلا الوحي، وقد تكون صادقة نسبيا، أما الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا أخبر إنسان عن الماضي ولم يشهده ولم يقرأه ولم يخبره أحد فإنه لا يكون صادقا إلا نادرا بالظن والتخمين. أما إذا أخبر الله عز وجل عن حدث أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لابد أن يكون صادقا. فنبينا أخبر عن المستقبل وأنه سيحدث كذا وكذا، فبقيت هذه الأخلاق في الأمة الإسلامية إلى اليوم. الافتخار لا زال موجودا وقد يوجد في كثير من الصالحين، الطعن في الأنساب يوجد وقد يوجد في كثير من الصالحين. الإنسان فيه ضعف، فإذا كان بعض من تربى على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع في الطعن في الأنساب فما بالك بغيره. فهذا أبو ذر رضي الله عنه، وهو كان من أجل الصحابة وأصدقهم وأورعهم وأتقاهم، ومع ذلك عير رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذن بقاء هذا الخلق سيبقى إلى قيام الساعة، لا يتخلص منه إلا الأفذاذ من الرجال والنساء ممن صفى قلبه للإيمان ولم تعد قواعد الجاهلية وقوانين الجاهلية تحكم حياته فتحكم تصوراته أو تحكم تقييمه أو ميزانه للأشياء، فالذي ينطلق في تقويمه للأشياء من خلال دينه لا شك أن هذا هو المفضل عند الله عز وجل، لكنهم قليل. بل لم يتربى على مائدة القرآن ومائدة السنة وعلى دين الله عز وجل يبقى في نفسه هذا الإحساس أنني خير من فلان، أن قبيلتي خير من قبيلة فلان، أن بني جنسي خير من بني جنس فلان، وليس صحيحا. فإن ليست هناك قبيلة كلها أفاضل، ما من قبيلة إلا وفيها أفاضل وفيها أشرار على مدار التاريخ. فإذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المجتمعات كان فيه المؤمن التقي وكان فيهم الفاجر الشقي، فما بالك بغيره؟ إذن ما يمكن أن يفضل مجموع على مجموع مطلقا. مثلا أهل مذهب يرون أنهم أفضل من غيرهم، أهل جماعة في الدعوة ترى أنها أفضل من غيرها، وهذا تقييم جاهلي. قد يكون في بعض الجماعات أفراد خير من جميع من في الجماعة الأخرى، وقد يكون في بعض المذاهب خير ممن هو في من جميع يعني أصحاب المذهب الآخر، أو قبيلة أو مدينة أو قرية. إذن ميزان المسلم شخصي، يعني للأفراد ليست للجماعة. ما يمكن يقول جماعة مثلا قرية بني فلان خير من جميع القرى، لا، أو من فيها خير من جميع الناس، لا، فإنه يوجد في كل مجتمع أشرار وأخيار. النسبة قد تختلف، نعم قد يكون الأخيار في بلد أكثر، لكن لا يمكن أن نقول هذه البلدة يعني لا يوجد في الأرض شخص فيه خير مثل أفرادها، لا، فقد يوجد هنا أفراد أخيار وقد يوجد أشرار. ثم التقييم ليس بالهوى أو بالعصبية أو بالقبلية، التقييم بميزان الخالق. ميزان الخالق إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الحسب وليس النسب. فالنسب لو كان هو النسب ينجي لكان عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نسب رسول الله أولى بالنجاة، لكن لا، النسب لا ينجي ولا يشرف عند الله. لا يشرفك إلا عملك، إلا أخلاقك، إلا معاملتك، إلا عقيدتك، جهدك أنت. فإذا هذا من أخلاق الجاهلية. فيقول الشارح أن هذا من علامة النبوة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر فيقع كما أخبر يدل على أن هذا ليس من ذات نفسه بل من تعليم الله له عز وجل. نعم. قوله: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب، وهو كذلك بالإجماع. فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين كما يظنه كثير من أهل البدع، فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيهم وعفو الله عنه. وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يغرغر فإن الله يتوب عليه، كما في حديث ابن عمر مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. هذا هنا يقول رحمه الله: عادة النياحة من أخلاق النساء، لأن المرأة فيها ضعف، هكذا خلقها الله عز وجل، وخلق الله لها له حكمة سبحانه وتعالى. المرأة سريعة التأثر، شديدة العاطفة، إذا سمعت ابنها يبكي ما تجلس تفكر ما الذي يبكيه، بدون اختيارها تنطلق مسرعة إليه لإنقاذه، لكن الأب لا، ليس كذلك. قد يفكر، ربما يبكي من أحد إخوانه، ربما يعني ما ليس سريعا، لا يتحرك إلا عن طريق التفكير. أما المرأة فإن الله جعل عاطفتها أقوى من عقلها، ولهذا ترى المرأة عند عاطفة شديدة جدا، حتى أحيانا في المنزل الواحد يحدث الشجار بين الأب والأم في تربية الأطفال. الأب يريد أن يربيهم بتفكيره وعقله، والأم تأخذه العاطفة، لا تحب أن يضربهم ولا يزجرهم ولا ينهرهم. وهذا التشاخص في الأسرة يولد الاضطراب في الأطفال، فينبغي للأم أن تسلم القيادة لزوجها. الطلاق بيد الزوج، العقد بيد الزوج، الرعاية بيد الزوج، لأن الرجل أعطاه الله القدرة العقلية أكثر. لهذا جاء في الحديث: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لأن المرأة مهما بلغت في عقلها وفي كمالها تبقى أنقص من الرجل، بل الطب الحديث أثبت أن متوسط دماغ المرأة ينقص عن متوسط دماغ الرجل 100 جرام طبا. هذا يعني من دراسة غير المسلمين. الدماغ في المرأة أنقص حجما من الدماغ في الرجل في جميع النساء. طبعا ليس هذا أن المرأة ما عندها قدرة على التعليم، لا أبدا، التعليم شيء والقدرة القيادية شيء آخر. ثم المرأة عندها عاطفة، قد يوجد شواذ في النساء كما يوجد شواذ في الرجال. بعض الرجال عنده عاطفة شديدة أكثر من زوجته، أفراد، لكن الرجل عنده عاطفة لكن عنده عقل تفكيره أقوى. فالشاهد المرأة ما تتحمل المصائب، فأحيانا تقع في النياحة، فهذا وعيد لها أنها إن لم تتب فإنها تكسى يوم القيامة بسربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله، يوم القيامة. وإن كانت مسلمة فإنها تعاقب. هل هذا العقاب يوم القيامة في أثناء البعث والحشر يكفيها؟ يعني جعل الله عقابها في الحشر في المحشر فقط؟ الله أعلم. هل يرافقها؟ هل تعذب في النار؟ الله أعلم. لكن يوم القيامة يكون من علامات النائحة، يوم القيامة تظهر علامات الذنوب على الناس. آكل الربا كلما قام سقط يوم القيامة، والمستكبر في الدنيا يوم القيامة يحشر كأمثال الذر، الذر الصغير في صورة الإنسان. والنائحة تحشر وعليها سربال من قطران، وهكذا الناس بحسب أعمالهم. فالنائحة إن لم تتب، وأي إنسان وقع في معصية ثم تاب، تاب الله عليه مهما بلغت معصيته، فإن ربنا تبارك وتعالى كريم، يقول: يا عبدي إذا تبت قبلتك وتبت عليك. بل إن صدقت توبته أبدل الله سيئاته حسنات، فإن تاب الإنسان قبل أن يموت تاب الله عليه. فإذا تاب الإنسان من معصية، هل يجوز لنا أن نعيره بعد توبته بتلك المعصية؟ لا، فإنه لا يجوز أن يعير الإنسان بمعصية قبل أن يتوب، فإنه إذا تاب انتهت تلك المرحلة، ولم يعد، ولا ينبغي لنا أن ندعوه بها أو أن نصفه بها، لأن الله يتوب عليه، والتوبة تجب ما قبلها. هنا يقول أن التوبة كما هي هذا الحديث، لكن الحديث إذا جاءت، إذا تعارض الحديث الصحيح مع ما في القرآن نحاول أن نجمع، لأن القرآن من الله والحديث من الله، لكن الحديث معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن لفظه ومعناه من الله، ولا يمكن أن يقع تضارب بين كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين كلام الله عز وجل. ففي قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون هم كفار. الآية تقول أنه إذا حضر الموت ما بقي توبة. طيب الغرغرة قد تكون في آخر مرحلة يعني من من البقاء في الدنيا. الغرغرة أن تصل النفس الحشرجة إلى قريب الخروج، والآية تقول أنه إذا حضر الموت ليست له توبة. فالحديث لا يصلح لأن يعارض الآية. أما لو كان الحديث في درجة صحيحة لكان هذا يقيد معنى الحضور، يفسر معنى الحضور، لكن هنا الآية الحديث الحقيقة لا يرقى إلى أن نجمع بينه وبين الآية. فالإنسان إذا تاب قبل أن يموت، مثلا إنسان كان كفرعون، عندما تابع موسى عليه السلام آخر مرحلة جاءه الموت، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال الله الآن، ما هو وقت الآن وقت التوبة، ثم قال الآن نجيك ببدنك، فقط نجاه الله ببدنه، لكن العقاب عقاب الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد تاب وأسلم لكن في وقت لا ينفعه. وقد جاء في الحديث أن التوبة تنفع صاحبها ما لم تطلع الشمس من مغربها، فهناك علامات وحدود تنتهي إليها قبول التوبة. فإذا تاب الإنسان وهو قادر على أن يعصي الله، مثلا إنسان كان يرتكب الفاحشة الزنا ثم كبر ولم يعد يستطيع أن يمارس الناحية التي تتعلق بالفاحشة، هذا عاجز يتوب ما عاد ينفع التوبة. إنسان قطعت يده يتوب من السرقة، بماذا يسرق؟ فيتوب القادر. أما العاجز إنسان مثلا مقعد ويقول اللهم أني تاب إليك من السرقة ومن الزنا وكذا، أصلا ما عاد سيتحرك. فالتوبة عن قدرة لا عن عجز، لكن ربنا كريم قد يغفر وقد يصدق الإنسان في توبته، وهذا إلى الله عز وجل، لا ندخل بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى. لكن نقول التوبة لا تكون إلا عن قدرة، وترك المعصية لا يكون إلا عن قدرة. مثلا إنسان في مجتمع لا يستطيع أن يصل إلى الفاحشة، فهو تلقائيا ممتنع من الفاحشة، لو انتقل إلى مجتمع الفاحشة فيه ميسرة، هنا يأتي الاختبار، هل تركها لله أو تركها عجزا؟ فرق بين تترك المعصية عجزا أو تترك ورعا وتقوى. فإذا التوبة لا تصح إلا إذا كانت عن قدرة، مثل إنسان كان عنده عبد وكان يطلب منه أن يعتق العبد ويرفض، يوم من الأيام سقط العبد في البئر ومات، فلحقه من رأس البئر وقال أنت معتوق لوجه الله، مات أصلا، سقط البئر ومات، تعتق ويش؟ لكن هكذا تحتال على من؟ فالشاهد أن التوبة تقبل إذا كان الإنسان قادرا على ضدها، أما إذا عجز وأصبح في مرحلة لا يستطيع العمل فالتوبة هنا في الحقيقة توبة اضطرار وليست توبة اختيار. نعم. قوله تقام يوم القيامة أي تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيصير لهن كالقميص حتى. نعم، هنا أحيانا يا أخوتنا نحن محكومون بقوانين، والمادة محكومة بقانون. القطران سائل، والناس في الماضي لم يروا القطران إلا سائلا ولا يتصورون أن يكون قميصا. في العصر الحاضر يستطيع الإنسان بالأجهزة الحديثة أن يفصل من القطران السائل ثوبا، يستطيع بالتجفيف والمواد الكيماوية أن يجعل من القطران ثوبا. فالشارع رحمه الله محكوم بعصره، فهو ما استطاع أن يتصور كيف يكون ثوب من مادة سائلة. لو قال شخص يكون عليه ثوب من الزيت، يتصور ثوب من الزيت مرطخ، ما يتصور أنه يمكن أن يعمل ثوب من الزيت. لا، ما يفسر الحديث على حسب مألوفنا. قال الشارح ثوب يعني ثوب، سربال يعني سربال، لكن الإنسان ربما أحيانا يعني لا لم يألف أن يرى ثوبا من قطران. لا، الله قادر عز وجل أن يجعل من القيامة ثوبا من قطران. فقلنا الإنسان بوسائله الحديثة بعد أن تقدم العلم البشري في تسخير المادة و يعني تشكيلها بأنواع مختلفة. في الماضي عندما قيل في الميزان، الميزان اختلفوا هل الميزان يوزن المعاني؟ مثلا الشخص تكلم بكلمة، كيف توزن يوم القيامة في كفة الميزان؟ هل يقلبها الله إلى يعني مادة؟ الآن ظهر ميزان للحرارة والبرودة وأشياء كثيرة يعني توزن لها موازين تخصها، وهذا من صناعة البشر. فإذا الإنسان لا ينبغي له أن يدخل عقله في تغيير معنى الكلمة حتى تتفق مع ما ألف، لا، هذا إذا جاءت الكلمة فنعلم أن الله قادر أن يحقق المعنى المراد منها، ولا تؤول حتى تتفق مع ما تعرف أنت، لأن الله عز وجل لم يكشف لك جميع قوانينه. فكم الآن في العصر الحاضر يكتشف الإنسان في كل بعد كل مرحلة أشياء غريبة، وقد ضربنا لكم أمثال، قلنا الآن على رؤوسنا الآن أصوات وعلى رؤوسنا صور لا تختلط صورة بصورة ولا صوت بصوت، تفتح المذياع تسمع صوت إذاعة وبجانبه إذاعة وبجانبه إذاعة وهو كله على رأسك، ليش ما تختلط؟ الإنسان يظن أن الفضاء مختلط، لكن بالتجربة ليس مختلطا، بل مدراء الإذاعات بعد كل 6 أشهر أو كل 2 سنين يجتمعون ليتقاسموا الهواء، أنت لك حد الفلاني وهذا له حد الفلاني في البث، ما كان هذا معروف سابقا. إيه الآن لو تقول الهواء مقسم ما يصدق. طيب الآن طبق الفضائي الذي يستقبل المكالمات الهاتفية في الدقيقة الواحدة تنطلق من هذا الطبق ملايين المكالمات وكلها مع بعض والهواء واحد ما تختلط، وتنزل المكالمات من الطبق الفضائي إلى الطبق الأرضي ولا تختلط. فلو قال إنسان أن الهواء فيه تقسيم ما حد صدق. فالعقل البشري إدراكه محدود، فعندما يدخل ليؤول كلام الله ليتفق مع ما يعرف هو يكون قد أفسد كلام رب العالمين. الله إذا قال كلمة لا بد أن تكون كما هي، وإن لم نتصور كيف. فعندما قال عز وجل عندما والقرآن مملوء بأن الله يتكلم، جاءت دخل العقل البشري، لو قلنا أن الله يتكلم بحرف وصوت لكان مثل كلامنا، لأنه لابد أن يكون حنجرة ولسان وإلى آخره. ليش؟ ما الإنسان لم يعرف صوتا يخرج إلا من أسنان وحنجرة ولسان إلى آخره. العصر الحاضر هذا الجهاز الحديد، تلفزيون يخرج منه كلام، رادي يخرج منه كلام، هاتف يخرج منه كلام، وليس له لا لسان ولا أسنان ولا حنجرة، ولله المثل الأعلى. فإذا الإنسان إذا أخبرك الله بخبر تصدق، لكن لا تكيف، لا تتصور في حق الله ما تتصوره في حقك، لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع والإنسان يسمع ويبصر والإنسان يبصر، أثبت الله لنفسه السمع والبصر ولك السمع والبصر، لكن ليس سمعه كسمعك، سمع مخلوق غير سمع الخالق، كلام مخلوق غير كلام الخالق، وهكذا. فإذا أراد العقل البشري أن يفهم ما ورد في الشرح من خلال ما ألف يفسد، لا، ما تعرفه وتفسره بحسب ما تعرف، وما لا تعرف لا تفسره بحسب ما تعرف، يعني لا تغير اللفظ لتتفق مع ما تريد، لا، تثبت ما ورد في القرآن من معنى ثم تنفي أن يكون كما هو في حق المخلوق. فإذا قضية السربال يقول هنا الشارح تلطخ جسمها بقطران، لا، ما نقول تلطخ، سربال، سربال يعني سربال في اللغة العربية، السربال الثوب، لأنه ما ألف أن يكون الثوب من قطران. فإذا هذا يعني من الأمور التي تحتاج إلى انتباه في تفسير كلام الله أو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمهن بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. وروى الثعلبي في تفسيره عن عمر بن الخطاب أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها، فقيل يا أمير المؤمنين المرأة قد وقع خمارها، قال إنها لا حرمة لها. التفاسير أنواع ودرجات، والثعلبي رحمه الله محمد بن أحمد الثعلبي من نيسابور في المشرق، وتفسيره مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقال فيه ابن تيمية إنه حاطب ليل، مثله كمثل السيوطي رحمهم الله جميعا. هناك العلماء على نوعين، نوع جماع فقط ونوع محقق لا يأتي إلا بما هو الصحيح. البغوي بعد الثعلبي، والثعلبي كان يقول ابن تيمية رحمه الله أنه كان رجلا صالحا وكان فيه دين وكان فيه خير، لكنه كان حاطب ليل، وشتان بين صفتي الصفة الشخصية والصفة العلمية، فهو فيه دين لكنه من الناحية العلمية لا يدقق. ولهذا أورد في تفسيره أحاديث في فضل القرآن موضوعة، هو والزمخشري والواحدي، فلا يوثق بكل ما في تفسير الثعلبي. إذا كان لا يؤخذ مما في التفاسير مما هي أجل من الثعلبي كالطبري مثلا، فما بالك بالثعلبي رحمه الله. فالثعلبي كان حاطب ليل، وإن كان في نفسه كان ورعا وصاحب دين كما قال ابن تيمية رحمه الله، لكنه كان حاطب ليل. الواحدي وهو متوفى بعده وكان معاصرا له تقريبا، كان مهتما باللغة العربية أكثر، ولكنه في تفسيره من البدع أكثر مما عند الثعلبي. قلنا البغوي اختصر تفسير الثعلبي لكنه نقى كتابه مما في تفسير الثعلبي من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فهو مختصر لكنه لم يدخل فيه مما في كتاب الثعلبي من تلك الأحاديث الموضوعة. هذا الحديث أو الأثر في تفسير الثعلبي، ولا نظن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتنزل إلى هذا المستوى، يأتي يضرب امرأة على النياح بل يزجرها من بعد، فكيف يأتي يضربها حتى يسقط خمارها ويقول لا حرمة لها؟ ما ورد في الشرع حد للنائحة إلا النصيحة والزجر، أما أن تضرب حتى تتكشف فذلك لا يعهد في حياة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فإذن هذا الأثر لا نعرف له أصلا مما قبل الثعلبي، وهذا في بداية القرن الخامس، لأنه توفي عام 427 في نهاية بعد القرن الرابع، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قرون 400 سنة، فمن أين أتى به؟ لهذا ليس كل حديث أو أثر في كتب التاريخ أو كتب التفسير أو جل كتب السنة يكون صحيحا. نحن قلنا لكم أن السنة كتب السنة على درجات، الصحيحان في أعلاها، وبعدهما الأربع السنن، والسنن ليس كل ما فيها صحيح، ثم تأتي بعد ذلك المصنفات الأخرى، فليس كل كتاب نقرأه يكون فيه أثر أو حديث نستشهد به. والعجب من يأتي فيكتب وينقل من كل كتاب ما يراه يتناسب مع موضوعه صحيح أو خطأ، وهذه نعوذ بالله يعني خطأ في البحث وفي التصنيف، فينبغي الإنسان أن يتقي الله فيما يكتب. مسلم رحمه الله في عصره كان غاضبا على محدثي عصره، ولهذا فقد اشتد عليهم في مقدمته وقال من يروي الحديث ثم يقذف به للعامة وهو يعلم أنه حديث ضعيف ولا يخبر به فإنه غاش للمسلمين، لأنه ليس كل الناس يعرفون صحة الحديث من ضعفه. فنحن عندما نصنف ينبغي أن نختار وأن نحقق حتى لا ننقل إلى الناس ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث سيورده الشارح فقرة فقرة ويتحدث عنها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن زيد بن خالد أي الجهني المدني، صحابي مشهور مات سنة 68 بالكوفة، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. في الحقيقة نحن قلنا لكم أن الأحاديث يرد لها ألفاظ مختلفة، وأن التصريف أو التصرف وأن التصرف أحيانا يكون من الراوي. فهذا الحديث ورد في الصحيحين وهذا أحد الألفاظ، وفي مسلم: صلى بنا. إذن صلى لنا من تفسير من كلام الراوي، فلا نحتاج أن نقول مجازا ولا يعني نعلل، مع أن الحافظ رحمه الله بن حجر حافظ، لكن أحيانا ربما يعني يغيب عن باله، إلا فإن الحافظ رحمه الله كان في حفظه أعجوبة، الذي اطلع على فتح الباري يرى عجبا عندما قيل للشوكاني: ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. فتح الباري أعظم كتاب شرح به صحيح البخاري، وجمع فيه من الآثار بصورة عجيبة يعني تدل على حفظه رحمه الله، لكنه بشر. فعند مراجعة صحيح مسلم وجدنا أن اللفظ فيه صلى بنا، أيضا هذا الذي يتفق مع صحة اللفظ، فليس فيه مجاز وليس فيه تأويل. نعم. قوله بالحديبية بالمهملة والتصغير، وتخفف ياؤها وتثقل، يعني الحديبية والحديبية كلاهما جائز، يعني يطلق عليها بالتشديد وبالتصغير المخفف. نعم. قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. أثر الشيء وإثر الشيء يعني آخره، كما ورد عن بني سلمة قال: دياركم تكتب آثاركم. الأثر هو ما يتركه الإنسان بعده، فإذا مشى الإنسان في مكان فإنه يترك أثر قدميه، هذا يسمى أثر. فهنا على إثر أي بعد انقضاء الشيء، على إثره. فهنا يقول صلى بهم على إثر، يعني بعد أن انتهى المطر في الصباح، وكان المطر في الليل. نعم. قوله سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء. هذا أسلوب العرب وكله حقيقة، ما هناك شيء اسمه مجاز. العرب تطلق الشيء على تطلق اللفظ على ذات الشيء وتسمي الشيء باسم ما يجاوره أو باسم أثره أو باسم سببه، كل هذا أسلوب. كيف يعرف المعنى؟ من خلال السياق، ما هناك سياق لا يدل على المراد. فهنا على أثر سماء، أي على أثر مطر نزل من السماء، ولا هناك إنسان يتصور أنه على أثر السماء أي سقط السماء، ما في إنسان أبدا. لكن بعض الناس محكوم بالألفاظ، الذي تربى على دراسة اللفظ وتفسيره هكذا محكوم، لا أبدا. أحيانا اللفظ العام يدل على المعنى، فعلى أثر سماء أي على أثر مطر نزل من السماء. ولا يخطر ببال العربي غير هذا المعنى أبدا، لكن الأعجام الذين تعلموا العربية تعلما فأخذوا الكلمة مقابلها كلمة، ربما يقع في نفوسهم هذا المعنى، ما يتصور. درس السماء هو ما علا، وهو الجرم أو الفضاء الذي فوق رأس الإنسان، فكيف يقول على أثر سماء؟ لأنه تعلم العربية تعلما، لكن العرب لا يخطر ببالهم هذا المعنى، بل عندما يسمع هذا الكلام إنما يقع في ذهنه ما أراده المتكلم. فإذا استطاع المتكلم أن يوصل إليك معلومة بلفظ بأي لفظ فذلك هو أسلوب العرب، استطاع أن يبلغك ما في نفسه. ولو سمى الشيء بغير اسمه فعرفت المعنى المراد، خلاص هذا أسلوب العرب. والعرب لا تقسم الكلام إلى قسمين، العرب تتكلم بهذا الكلام على سجيتها وهذا أسلوبها، كما قال سيبويه رحمه الله، قال هذا من اتساع لغة العرب، يعني اللغة العربية متسعة جدا. أحيانا تجد اللفظة الواحدة لها معاني عدة، وأحيانا المعنى الواحد له أسماء عدة، فهذه كلها من مناهج العرب. لكن عندما اختلط ودخل في العربية من ليس منهم بدأوا لا يتذوقون العربية تذوقا، فاحتاجوا لهذا التفسير الغريب حقيقة ومجاز، حتى بلغ بهم أن جعلوا القرآن فيه مجازا. والمجاز قال أهل الأصول ما من علاماته ما يصح يعني رده أو تكذيب أو تكذيب أو يعني يصح تكذيبه، يعني تقول جاء رأيت أسدا فيقول لك أنت كذاب، رأيت إنسانا شجاعا. فهل يمكن أن يقال أن في كلام رب العالمين ما يصح تكذيبه؟ لا، هذا من أشد الأشياء. فهذا يعني أسلوب العرب في قوله تعالى واسأل القرية، قال هنا مجاز، سمى القرية وأراد بها أهل القرية. قلنا العرب تطلق القرية على ثلاث إطلاقات، تطلقها على المساكن، وتطلقها على من سكن المساكن، وتطلقها على الاثنين، والسياق يدل على المعنى. فإذا السياق يبين المراد، أو كالذي مر على قرية المساكن، واسأل القرية والعير التي جئنا فيها، أو قال أقبلنا إيش؟ أقبلنا فيها. كذلك العير ليست الأفراد، إنما هي لمن مع القافلة. فما يفهم العربي من هذه الكلمات أو من هذا الأسلوب غير المراد، لكن هذا التقسيم خطير جدا، لأننا إذا قلنا بالمجاز وطبقناه على كلام رب العالمين عندئذ نقول إن في كلام الله ما يصح نفيه، لأن الأصول يقولون المجاز يصح نفيه، أن تنفيه، يعني تنفيه تقول ليس صحيحا. فإذا نقول هذا أسلوب العرب، تطلق الشيء على ذاته، الاسم على ذات الشيء وعلى سببه وعلى أثره وعلى مجاوره، والسياق يدل على ذلك، وكلها كله أسلوب واحد. فالتقسيم هذا في مجاز الحقيقة، في الحقيقة أنه نتج عنه أنها أولت صفات الله وأولت كثير من الغيبيات حتى جعلت مجازا، يعني ليست لها حقيقة، وهذا نعوذ بالله من أخطر ما عرضت له العقيدة الإسلامية. نعم. قوله فلما انصرف، أي من صلاته لا من مكانه، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس. أي التفت إليهم بوجهه الشريف، ففيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين كما صحت بذلك الأحاديث. هذا فيه حكم فقهي يتعلق بالإمام. إذا انتهى الإمام من صلاته هل يبقى متجه للقبلة ثم بعد ذلك يخرج من المسجد، أم أنه إذا انتهى من صلاته ينصرف إلى الناس؟ فالحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف إلى الناس، انصرف يعني اتجه إليهم ثم تحدث معهم صلى الله عليه وسلم. وأصحاب المذاهب هناك بعض الأحاديث أنها جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في مصلاه إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الحديث يدل على أنه ما كان يجلس، كان يقوم، لكن العلماء فسروه بأنه ما كان يجلس متجها إلى القبلة، ليس معنى ما كان يجلس يعني متجها إلى الصحابة رضي الله عنهم. وهذه مسألة فقهية ليس فيها إن شاء الله يعني خلاف، فمن فهم من الأحاديث أنه ينصرف ينصرف، ومن فهم أنه يبقى يبقى، وليس في ذلك حرج ما دام أن الحكم بحسب ما فهم من النصوص. نعم. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي رواية النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ وهذا من الأحاديث القدسية. قال الحافظ: وهي تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليخبره. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليخبره، وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها ذكره المصلي. لو أراد أن يختبرهم لا يختبرهم إلا إذا كان في أمر يعرفونه، لكن هنا هو سألهم ليخبرهم، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ثم جاء: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ثم أجاب عز وجل. فحان السؤال يكون تمهيدا للجواب، وأحيانا السؤال يكون على بابه، أي للاستفسار، ليكون الجواب ممن يسمع. فهنا يعني سألهم هذا السؤال ليخبره هو صلى الله عليه وسلم. كيف جاءه الوحي من الله لا ندري، هذه قضايا فوق طاقة العقل البشري، يعني الإنسان ما يمكن يقول يعني هل جاءه جبريل فأخبره في يعني بهذا الحدث، أم أن الله يعني عز وجل أنزل في روعه، لا ندري. إنما النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر، وأن الله قال ذلك، أما كيف هذا أمر فوق طاقة العقل البشري. الآن يعني الاتصال بين الأجهزة التي يصنعها الإنسان عن طريق آلة التحكم هذه موجودة، كذلك عن طريق الهاتف، الآن هاتف النقال والسيارة والجوال، الشخص يتكلم عن بعد بجهاز وهو منقطع لا يرى، فما بالك برب العالمين؟ هذا فوق طاقة العقل البشري، لا يمكن الإنسان أن يعني يتصور كيف، إنما يصدق إذا أخبره بالخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله قال الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وأنه يقول ذلك أو نحوه ولا يتكلف ما لا يعني. كذلك هذا صورة من صور أدب الصحابة رضي الله عنهم، فإنه كثيرا ما يحيلون العلم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أدب المسؤول، إذا سئل المسؤول عن قضية فلم يعرفها فليقل الله أعلم. هل يقول الله ورسوله أعلم؟ لا، لأن هذا السؤال أو هذه المسألة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسيخبرهم بها، لكن ليس كل شيء يقول الله ورسوله أعلم، لا، لو قال شخص هل يعني فلان صادق فيما قال، ما تقول الله ورسوله أعلم، لا الله أعلم، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله، ولم يخبرنا أنه يعلم كل شيء صلى الله عليه وسلم، علمه محدود أنه بشر، فإذا أخبره الله علم. فعندما يسأل عن مسألة دينية ليعلمهم يقال في حياته الله ورسوله أعلم. أما الآن لا يقال الله ورسوله أعلم إلا فيما كان في قضايا الدين، أما أن يقال مثلا يعني أمور تتعلق يعني حياة الناس وأخبار الناس ما يقال فيها الله ورسوله أعلم، فقط يقال الله أعلم، هذا هو الذي ينبغي على المسلم. نعم. قوله قال أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، فإن قيل هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر، قيل ليس فيه دليل إذ الأصغر يصدر من الكفار. يعني هل من قال هذا القول مطرنا بنوء كذا وكذا، هل هذا كفر أكبر؟ نحن قلنا أنه من يعزو الحدث إلى النجوم له صورتان، الصورة الأولى أن يعتقد أن النجوم هي المؤثرة استقلالا، هذا كفر. والصورة الثانية من يعتقد أن النجوم مؤثرة لكنها بإرادة الله، هذا قلنا حرام، لأن المطر لا ينزل بتأثير أي نجم، والنجوم موجودة منذ خلقها الله، فما بالها في يوم ينزل في يوم لا ينزل، وحركة الكواكب والنجوم كلها واحدة، يعني الآن حركة الشمس حركة الأرض حركة القمر كل الكواكب والنجوم حركة واحدة، فما بالها في سنة ينزل مطر في فصل وفي سنة لا ينزل، لا الله الذي ينزل. أما النجوم لا دخل لها في ما يجري على ظهر الأرض إلا في قضايا محدودة جدا، طبعا لا اختيارا، فقلنا مثلا القمر حركة القمر في المد والجزر في البحر لا دخل القمر فيها، يعني ليس باختياره، إنما جاذبية القمر تؤثر والقمر لا يدري وليس له عقل ولا تفكير، لأن الفلاسفة القدماء يتصورون أن الكواكب لها تأثير ولها روحانيات وأقاموا لها المعابد والهياكل وعبدوها من دون الله، حتى قلنا أرسطو زعيم الفلاسفة كان يعتقد أن القمر له إحساس وتفكير وروح ويؤثر، فهذا تفكير ساذج وتفكير يعني تفكير أطفال. أما المسلم فقد أنضجه الله بالوحي، الكواكب كلها أجرام سماوية لا تأثير لها ولا تفكير لها ولا اختيار لها، وإنما التأثير على ظهر الأرض بتقدير الله عز وجل. الصورة الثالثة وهي المباحة، أن الله جعل حركة الكواكب علامة، والعلامة قد يتحقق الشيء الذي هي علامة له وقد لا يتحقق، فيعني حركة الأرض أو حركة النجوم أو حركة الشمس أو حركة القمر قد تكون علامة على بعض الحوادث، مثلا الآن يعرفون بحركة الأرض أنه يوم كذا سيكون خسوف يوم كذا سيكون كسوف، يعرفون هذا، احنا قلنا في بداية الباب أن هذا مما يعلم عن طريق الحساب وعن طريق الدراسة الهندسية الدقيقة، أن القمر سيكون في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني وسيؤثر على رؤية الشمس أو الأرض بالعكس، ولهذا لا يكون هناك كسوف للقمر إلا في ليلة النصف عندما يكون في منطقة معينة، فهذه هكذا خلق الله الأجرام تجري في الفضاء بدقة متناهية، يستطيع الرياضي أن يحسب متى يصبح القمر في الزاوية الفلانية متى تصبح الأرض في الزاوية الفلانية، هذه يدل على أن هذا الكون ليس مفلوت، بل كل كوكب يسير بدقة متناهية، فهذا ليس من النجوم، ليس من الاستسقاء بالنجوم أو من التنجيم، بل هذا يعني دراسة لخلق الله عز وجل والاستفادة من حركتها أو بيان حركتها. نعم. قوله مؤمن بي وكافر، المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره. فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا. وفي رواية: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك من آمن بي. فلم يقل: فأما من قال إني المنزل للمطر فذاك من آمن بي، لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك، فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله. وروى النسائي والإسماعيلي نحوه، وقال في آخره: وكفر بي أو كفر نعمتي. هنا الشارح يبين هل المراد بالكفر بالله هنا يعني أو نسبة الفعل إلى الكواكب كفر أكبر أو أصغر، فهو رحمه الله يستروح أنه كفر أصغر، ويستنبط ذلك من الألفاظ، فقال الألفاظ فيها قضيتان: إسناد المطر إلى المبني للمجهول، مطرنا لم ينسبها إلى الكوكب، إنما قال مطرنا بنوء أي بسبب، فجعل الكوكب سببا لا فاعلا، وفرق بين أن تجعل الكوكب فاعلا أو سببا، فعندما تجعل الكوكب فاعلا هنا هو المشكلة، لكن عندما تجعل الكوكب سببا فهذا أقل، فجعله كفرا أصغر، قال هذا كفر أصغر لأنهم لم ينسبوا الفعل إلى الكوكب وإنما جعلوه سببا بدليل التركيب اللغوي، مطرنا بنوء، والباء هنا بمعنى تأتي سببية أي بسبب نوء كذا، وليست يعني إضافة الفعل إلى الكوكب، فقال هذا هو كفر أصغر وليس كفرا أكبر. نعم. وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وله من حديث ابن عباس: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر الحديث. هذا الحديث في حديث ابن عباس فيه: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخره، وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فصورة الفعل أنهم قالوا صدق، لقد صدق نوء كذا وكذا، أي فهموا من ظهور هذا النوء أنه سيكون مطر، فإذا جعلوا النوء سببا أو جعلوه علامة، فكأن في هذا نهي أن ينسب الفعل لا سببا ولا علامة إلى الكواكب والنجوم حماية للتوحيد، خشية أن يجر هذا إلى أن يعتقد أن الكواكب فاعلة مؤثرة. نعم. وفي حديث معاوية الليثي مرفوعا: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين، يقولون مطرنا بنوء كذا، رواه أحمد. فبين الكفر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تعالى بأن يقال مطرنا بنوء كذا. قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء، إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين. وقال الشافعي: من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. ابن قتيبة رحمه الله يفرق بين كفر الشرك وبين من يقول أن هذا عرف بالتجربة أنه إذا ظهر نوء كذا وكذا نزل المطر، فقال الثاني يسمى كفر نعمة، وكفر النعمة ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما يكون من كبائر الذنوب. وأما الشافعي رحمه الله فنسب إليه أنه من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا. الحقيقة عندما يأتي الحديث ويصف اللفظ بحكم أو يصف الشيء بحكم لا يجوز أن يغير حكم ذلك اللفظ. فإذا كان الحديث شدد وجعل من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كفرا بالله، سواء كفرا أصغر أي كفر اعتقاد كفر نعمة أو كفرا أكبر، فهذا اللفظ يكون مما لا يجوز إطلاقه ولو قال به إمام. فالإمام إذا قال قولا يخالف الحديث لا يقبل. فإذا الشافعي رحمه الله إن صدقت الرواية إليه، لأن ليس كل ما ينسب إلى العلماء يكون صادقا، فإذا كان نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال لم يقلها، فما بالك بأن ينسب القول إلى الصحابة أو إلى التابعين أو أئمة المذاهب. فما يمكن أن الشافعي يسمع الحديث وهو يجعل هذه العبارة منكرة ثم يقول لا بأس إذا أطلقها وأراد كذا، لا، إطلاقها لا يجوز، لأن الشارع حكم على من أطلقها بأن هذا قول كفر. فإذن لو قال العالم قولا يخالف الحديث يرد، نحن لا نقبل كلام العلماء لأجل أنفسهم، لا، إلا لاعتقاد أن هذا هو القرآن أو السنة أو ما فهم من القرآن والسنة، وإلا العالم ليس نبيا، لا يؤخذ كلام العالم لأنه فلان بن فلان، لا، إنما ليقيننا أن هذا العالم أعلم منا وأعرف منا بموارد الشرع. لكن لو جاء اجتهاد العالم يختلف مع الحديث لا نقبله، ولكن لا نتنقص العالم. فالشافعي إمام جليل من أئمة الإسلام، ولعل بل هو الوحيد الذي كتب مذهبه رحمه الله، فمذهبه مدون في كتاب الأم بخطه وأسلوبه في غاية الجودة، وقد كان أديبا محدثا فقيها رحمه الله، لكنه بشر، فإذا جاء كلامه يخالف نصا من نصوص الشرع ما يقبل. هذا منهج للمسلم، ميزان عام، إذا جاء قول أي إنسان في الحياة يخالف النص الشرعي لا يقبل. لكن لا يعني هذا أنك تتنقص العالم أو من قال، لا، تقول هذا اجتهاد منه رحمه الله وهذا الاجتهاد خالف النص ونحن مطالبون باتباع النص. بعض الناس يقول لا، إذا قال إمامي قولا يخالف النص أخذت بقول إمامي، لأن إمامي لا يمكن أن يجهل النص، لا، بل يجهل، لأن العالم لو لم يجهل شيئا وعرف الدين كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفرق بينه وبين رسول الله؟ سيبقى علم العالم أقل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون له أخطاء لأنه بشر. فإذن إذا كان هذا القول قاله أي إمام وخالف النص لا نقوله بل نرده، ولكن لا نطعن عليه. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكشف صدره فحينئذ يفتح المرء منا جميع أزارير ثوبه حتى يظهر صدره فيوافق السنة؟ هناك أحد الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فاتحا قميصه، وأحدنا أحيانا يكون يفتح صدره للتبرد وأحيانا يقفله لحاجة إليه، فيقال أو يذكر أن هذا الراوي قال فلم يعني يزرر ثوبه لا في صيف ولا في شتاء. هذا اجتهاد منه. فالملابس ليس فيها سنة وبدعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فلبس مثل قومه، ما لبس شيء جديد، وركب الدواب كما يركب قومه، وأكل كما يأكل قومه صلى الله عليه وسلم. نعم أحدث آدابا في الأكل وفي اللباس، فإذا أحدث آدابا جديدة كانت سنة. أما لبس القميص يقال لبس القميص سنة، ولبس الإزار سنة؟ لا، لبس كما يلبس قومه، شعره شعر رأسه أطلقه كما أطلقه قومه صلى الله عليه وسلم. فهذه والله أعلم ليست فيها سنن، هذه عادات. ولهذا عندما يسلم الشخص ما يطلب منه يغير ملابسه. ما سمعنا أن أحد من الصحابة طلب من ما أسلم من الفرس والروم أن يغير ملابسه، ما سمعنا بهذا. فهذه أشياء طبيعية. فإذا كان أن يصلي يوم من الأيام فتح صدره للتبرد، هذا شيء طبيعي في الإنسان. فمن يقال كيف يقال أن هذا سنة؟ ليس هذا سنة، هذا أمر طبيعي في حياة الإنسان. فبعض الناس يقرأ وهذا الحديث ليس في الصحيحين إنما جاء في السنن، سنن أبي داود. فلا ينبغي كلما شخص فهم أو رأى قضية يجعلها يعني منهجا له. فهذا اجتهاد صحابي واحد فهم مسألة واحدة، ففهم أن هذا يعني أراد يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شخص تبرك بفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بتابعته في حادث من الحوادث اجتهاد منه، لكن ليس هذا تشريعا. ولا يعرف عن أحد من الصحابة، لا أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي أبي طالب ولا عبد بن عمر، لم يعرف أن أحد من الصحابة كان يفتح صدره. هم الذين عاشروه وعاصروه يعني قرابة أكثر من 10 سنوات في مكة في المدينة، وبعضهم كان معه في مكة. فكيف يترك يعني آلاف الصحابة الذين لم ينقل عن واحد منهم هذا الحدث، ويتبع اجتهاد صحابي واحد رضي الله عنه رأى أن هذا يعني من محبته صلى الله عليه وسلم، أن هذا صورة أحب أن لا تغيب عن ذهنه فقط، هل ليس تشريعا؟ فيعني ينبغي أن يفرق بين هذا والله أعلم. هل للساحر والمبتدع توبة؟ نعم، ما من إنسان يتوب إلى الله من حدث إلا ويقبل الله توبته إذا صدق النية. فأكبر الذنوب الشرك بالله عز وجل، فإذا تاب المشرك قبل الله منه. وكل ذنب دون الشرك من تاب منه قبلت توبته. لكن بعض العلماء يرى أن الساحر إذا أخذ وهو على سحره لا تقبل توبته، مثل الزنديق لقالوا هذا لا نثق في توبته. هذا اجتهاد من بعض العلماء. فبعض العلماء أظن مالك رحمه الله يرى أن الساحر لا توبة له، بل يعني يقتل بسبب سحره، لأن السحر يا أخوة يا أخوان يعني من أشد أنواع الذنوب. فإن الإنسان الساحر كما قلنا تجتمع فيه الثلاثة الذنوب، فإن الشرك تنقص لرب العالمين، قلنا هناك ثلاثة حقوق: حق لله وحق للناس وحق للإنسان على نفسه. فالذنوب التي بينك وبين الله التي على نفسك قد يغفرها الله، وحق الناس لا يغفره الله، والشرك لا يغفره الله، السحر اجتمعت فيه الثلاث الجوانب، فإنه شرك بالله، لأن الساحر لا يسحر إلا إذا استعان بالشياطين. ثم سحره لماذا؟ ليؤذي الناس، فسحره متعلق بالناس. ثم بظلم نفسه، لأنه يأكل المال الذي يجنيه من وراء السحر، فهو أخبث أنواع الذنوب. فبعض العلماء لا يرى للساحر توبة، إذا مسك على سحره يقتل، وهذا هو الصحيح كفاية لشره. إذا عرف الساحر أنه سيقتل لو مسك، مثل الذي هرب المخدرات، فإنه يقل شره، فإن الساحر لا يقل خطرا عن من يهرب المخدرات. يقول: اللهم فهم البنين وحفظ، اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. هل هذا الدعاء يصح؟ لا. الذي يسأل الله أن يجعله مثل الأنبياء فهذا مخطئ، لكن يسأل الله أن يفهمه الدين وأن يعلمه الدين وأن يحفظه من يعني في حياته، لكن أن يسأل الله أن يجعله يعني صفات النبيين هذا اعتداء في الدعاء. يقول: هل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول القرية؟ ورد دعاء في بعض يعني الكتب التي ليست في الكتب الستة، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل قرية أنه يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم حببنا إلى أهل هذه القرية وحبب صالح أهلها إلينا، اللهم نسألك من جناها ونعوذ بك من وباها. هذا حديث يعني ورد في بعض الكتب التي ليست في مستوى الكتب الستة، فمن قرأه عند دخول القرية فهو إن شاء الله دعاء ليس فيه حرج إن شاء الله. يقول: هل نفقة المجاهد في سبيل الله الدرهم 70,000 درهم؟ لا شك أن الإنفاق في الجهاد لنصرة دين الله من أعظم أنواع الصدقات، لكن التحديد لا يثبت إلا إذا ورد في الشرع. فإذا ورد الحديث الصحيح يحدد كمية الأجر قلنا به، وإن لم يرد لا يجوز لنا أن نفترض وأن نرغب الناس بما لم يصح. فلا أذكر أو لا يعني لا أعرف أن هذا حديث صحيح، والله أعلم. لو مات شخص من ضمن مجموعة كانوا جميعا على معصية، فهل صحيح أنه ورد أنه يدعو عليهم بعدم الصلاح والتوفيق والهداية بعده؟ كيف إذا مات معهم يدعو عليهم؟ إذا مات ما بقي يدعو، ما بقي إلا يستقبل عن نتيجة ما قدم، أن يدعو الله عليهم بألا يوفقهم بعده لأنهم كان سبب غوايته. الميت إذا مات خلاص ما بقي له لا يدعو ولا إلا في النار. في النار الملائكة أصحاب النار يدعون الله ليضاعف العذاب على من كان سببا في إضلالهم، ثم يسألون الله أن يريهم الذين تسببوا في غوايتهم. أما في الدعاء إذا مات فإنه انتهى وقت الدعاء. ما صحة هذا الحديث: لست خبا وليس الخب يخدعني؟ ما هو صحيح؟ هل المطر ينزل من فوق 7 سماوات أم ينزل من فوق السماء الدنيا؟ المطر ينزل من السماء. السماء في اللغة العربية تطلق على معنيين، تطلق على الجرم السماوي الذي بيننا وبينه أكثر من 500 سنة، يعني لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من وسائل حديثة أن يصل إلى السماء الدنيا. أما الأرض وما فيها محاطة بغلاف جوي ينتهي على بعد تقريبا 50 ميل أو حولها أو 60 ميل، ثم يعني تبدأ منطقة لا علاقة لها بالأرض، الماء في دورة يطلع إلى السماء فوق رؤوسنا ثم يرجع، يطلع ثم يرجع، يعني الماء هو الأرض، من الأرض ماء البحار يتبخر حتى يطلع إلى السماء. السماء الغلاف الجوي منظم بتنظيم الخالق عز وجل، المفترض كلما ارتفعت إلى السماء اقتربت من الشمس أن تزيد الحرارة، لكن بالعكس، ترتفع فيصبح الجو باردا، ترتفع الجو يبرد أشد. ولهذا في قوله تعالى من جبال فيها من برد، الذي يطلع إلى السماء يرى صورة الجبال في السحب، في قمة الجبال منتهى البرودة، فلا يتعدى المنطقة هذه ولا قطرة، لأن البخار إذا طلع تجمد، فإذا تجمد ما يتحرك إلى أعلى ثم يرجع مرة أخرى إلى الأرض. لو كان المطر يأتي من السماء حقيقة، يعني من السماء الدنيا، كم نزل من مطر منذ خلق الله الأرض إلى اليوم؟ كان قد غطى الأرض بكاملها، يعني بمئات الأميال، لأن كل مرة ينزل مطر، ينزل وبعدين ينزل ينزل ينزل، وبعدين تمتلئ البحار وتزيد وتفيض وتفيض حتى تغرق الأرض، ماؤها هو يصعد ثم يعود، يصعد ثم يعود بحكمة الله عز وجل، فهذا من تدبير الله، لكن لا ينزل إلا إذا قدر الله. أحيانا ترى السماء ليس فيها سحابة، فجأة وإذا بها كلها سحب ولا ينزل مطر، فجأة كلها سحب وينزل مطر، لأن المطر لا ينزل باختياره بل بتدبير الله عز وجل. فالأرض منظمة تنظيما عجيبا، وماؤها فيها يطلع ثم يعود، قدر فيها أقواتها، الأرض كل شيء فيها، فلا يأتي لا من السماء الدنيا ولا من فوق 7 سماوات كما يفهم من كلام السائل. إذا حضر وقت وقد قامت الصلاة والتم الصف ولم أجد فرجة وسط الصفوف ولا أستطع الوصول لأصف مع الإمام ولم يحضر شخص آخر، هل أصلي لوحدي؟ نعم. يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان دخل والصف قد امتلأ واحتكم والإمام سيركع، ماذا يفعل؟ يكبر ويدخل وحده خلف الصف الأول. الحديث جاء في من يأتي ينفرد باختياره وهو قادر أن يدخل في الصف، هذا شذوذ في الجماعة، الإسلام حريص على الجماعة، فالشخص الصف جماعة، ويأتي هو إما لا يحب الشخص الذي في آخر الصف بينه وبينه يعني متزاعل معه في الأنفس، ما يحب أن ينفرد وحده، أو يرى أن هذا الذي في الصف ملابسه فيها وساخة أو كذا، يعني شيء نفسي لا يحبه الإسلام، فينفرد خلف الصف وحده باختياره، صلاته باطلة. هذا صلاة المنفرد، منفرد يعني باختياره. أما من صلى خلف الصف ولم يستطع أن يدخل في الصف فيصلي وليس عليه حرج إن شاء الله، وقد فعل ما أمره الله، فاتقوا الله واتقوا الله ما استطعتم. ما حكم أكل ذبائح اليهود والنصارى وكذلك المجوس وسائر الكفر المشركين وكذلك المعلبات التي يصنعونها؟ ذبائح اليهود والنصارى على قسمين، الله أباح لنا ذبائح، أباح لنا أكل أهل الكتاب طعامهم ونساءهم، يعني في الزواج، يعني بناتهم ليس نساءهم، يعني النساء اللاتي غير متزوجات أن نتزوج منهم، لكن بشرط أن يكون اليهودي أو النصراني يذبح الذبيحة بالطريقة المشروعة. أما إن ذبحها بالصاعقة الكهربائية لا تؤكل، حتى لو ذبحها مسلم لو عرفت أن مسلما يذبح الذبيحة بالصعقة الكهربائية لا يجوز لي أن آكل ذبيحته، فكيف اليهودي والنصراني؟ فإذا كان اليهود والنصارى يذبحون الذبائح هناك في الغرب في أماكن تصدير اللحوم أو في أماكن يعني الذبائح نوعان من المجازر وقد رأيناها بأنفسنا، نوع يتعلق بالدجاج ومن كان في مستواه، فهناك حوض من الماء مكهرب وهناك سير متحرك فيأتي بالدجاج فيدخل في الحوض الذي مكهرب فيموت ثم يخرج فتقطع رأسه فيقطع رأسه رأس الدجاج فيبقى دمه فيه، هذا حرام. أما العجول فإنها تقتل عن طريق المسدس، يأتي العجل فيضرب في رأسه بالمسدس فيسقط ثم يأتون يذبحونه ويدخلون في حنجرته إلى قلبه عبارة عن ماسورة لإخراج الدم من القلب، هذا لا يكفي لأن الهدف من إخراج من الذبيحة أولا إخراج الدم منها، وعندما المسلمون في بريطانيا منعت الحكومة أنهم يذبحون الذبيحة قالوا أنتم ذبيحتكم ذبيحة ذبح المسلمين غير غير غير يعني سليم، تعذبون الذبيحة بالذبح وليس سليما. المسلمون الأطباء المسلمون عملوا مذكرة وأثبتوا فيها أن الذبح الإسلامي هو الذبح الوحيد الصحيح لصحة الإنسان وإراحة الحيوان. من ضمن ما ذكروا أن من أغراض الذبيحة إخراج الدم، والأطباء جميعا يعترفون أن بقاء الدم في الجسم يعني فيه أذى للإنسان، مركب الحيوان والإنسان فيه عروق للدم وفيه أعصاب، الأعصاب في الخلف وعروق الدم التي تأتي إلى الدماغ في الأمام، فعندما تقطع الأوداج وتبقى الأعصاب الدماغ هو الذي يحرك القلب، الاتصال بين الدماغ والقلب موجود عن طريق الأعصاب لكن العروق قد انفتحت، فإذا انقطع الدم عن الدماغ أرسل الدماغ للقلب إشارة ضخ الدم، القلب يضخ الدم. ألا ترون الذبيحة عندما يخرج منها مثل البزبوز من الدم، القلب يضخ الدم يسحب من الجسم الدم ويضخه للدماغ يظن أنه لا زال متصلا الدماغ بالأوداج، فيخرج الدم إلى خارج الذبيحة لأن الأعصاب موجودة، فيخرج الدم إلى آخر قطرة تقريبا، فأثبتوا فسمحوا لهم بأن يذبحوا بالطريقة الإسلامية. فإذا كان الذبح بهذه الطريقة جاز أن نأكل من ذبائحهم. وكذلك النساء، الله ما قال ويعني أباح لنا نساء أهل الكتاب مطلقا، قال لا في القرآن والمحصنات، يعني أن تكون محصنة يعني عفيفة لا تزني. فإذا وجدت امرأة نصرانية أو يهودية وتعذر عليك النساء من المسلمات جاز لك أن تتزوج امرأة عفيفة إن وجدت عفيفة، ولكن لا أظن أن تجد امرأة عفيفة في بلاد الكفار إلا إذا كان في نصارى في غير البلاد الغربية ربما، أما هناك فإن العفة قد انتهت. يقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة هل كان يضع في كتابه أشعار الجن والملائكة والأقوام السابقين؟ لا، لا لم يكن يضع، لكن كان يتلقى ممن يروي هذه الأشعار ورحمه الله لم يكن يحقق فيها بل يكتبها كما هي، فكتب السير مملوءة بما صح وما لا يصح. رجل نذر أن يصوم شهرا لله عز وجل فبدأ بالصوم ولكن أصابه زكام فأفطر، هل يصوم شهرا متواليا أو يصوم 30 يوما؟ بل يصوم شهرا يعيد مرة أخرى إلا إذا كان في نذره قال أصوم 30 يوما فيجوز أن تصومها متفرقة، لكن لو قلت أصوم شهرا الشهر ما يطلق إلا على الأيام المتتالية، فينبغي عليك أن تصوم مرة أخرى وتبدأ يعني من جديد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول النهي عن رفع الصوت لقراءة القرآن في المسجد، فليدخل فيه ما درج عليه بعض الوعاظ أثابهم الله من إلقاء بعض الكلمات والوعظ عقب تسليم الإمام مباشرة، مع العلم أن بعض المصلين المسبوقين يشق عليهم القراءة في صلاتهم والحال كما ذكر. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت للقرآن في المسجد، إنما إذا كان الشخص يعني يصلي في المسجد مع الجماعة وانتهت الجماعة، الجماعة كلها ترفع صوتها بالتسبيح والتكبير، وهذا ورد في الصحيح كما قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فكان الصحابة إذا انتهوا كبروا مع أنه يوجد أشخاص مسبوقون، فالذكر بعد الصلاة مشروع، لكن الذي ينفرد بذكر خاص أو بقراءة خاصة فيشوش على آخرين هذا الذي لا ينبغي، لأن المصلي له حق ألا يعني تزعجه أو تشوش عليه. ما حكم زواج البديل الشغار؟ هذا معروف، الزواج الشغار الذي هو يزوج ابنته لشخص ليزوجه ابنته، أو يزوج ولده ابنته، يعني يزوج ولد آخر ابنته ليزوج الآخر له يعني لولده ابنته، يعني أن تكون مرأة مقابل مرأة، هذا ما يجوز الشرع. المرأة لها حكم خاص في زواجها لا تعلق بامرأة أخرى، هذا اسمه الشغار. الشغار أن يكون الزواج امرأة مقابل امرأة في الزواج، وبهذا تهدر حقوق النساء، المرأة تزوج استقلالا ولا ينبغي لها أن تكون سلعة متبادلة، يعني تعطيني سلعة كذا وأعطيك سلعة كذا، لا، هذه امرأة إنسانة لها حقوق، تزوج زواجا محترما ليس فيه يعني ما ينقص من كرامتها، وتحرص ألا يكون هناك ما يعكر صفو حياتها في المستقبل، فإن هذا الزواج عادة ما ينتهي بالطلاق من العائلتين، لأنه لابد أن تكون إحدى المرأتين يحدث منها خطأ، فإذا حدث خطأ ورجعت إلى أهلها ماذا يفعل أهل المرأة الثانية؟ يعني يبعثون أهل البنت إلى أهلها، فتكون مرأة ضحية، فالشرع حرم مثل هذه يعني مثل هذا الزواج. الأخ يقول في قضية السواك وليس أنه مستحب في المحراب، حديث زيد بن خالد وفيه لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. نحن قلنا في الدرس الماضي أن السواك وسيلة لتطهير الفم عند الوضوء، وليس وسيلة لتطهير الفم وأنت في الصف، فإن كنت تطهر فمك بالسواك في الصف أين تضع مخلفات التطهير من فمك؟ تبتلعه؟ لا يليق. تضعه في يعني عمامتك؟ لا يليق. فالإسلام حرص على نظافة الفم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له سواكه ووضوءه كما في حديث عائشة في الصحيح، فإذا قام من الليل هكذا قالت، فإذا قام من الليل تسوك وتوضأ وصلى، ولم ينقل حديث لا صحيح ولا ضعيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام